حصريا على موقع djkimo.com. آه يا حلو اللي شو بدك مني هلأ بعمله، وإذا بدك في أخذ قلبك دلله، كل ما أنا حدك مرتاح. وآه يا حلو شو عامل فيه حتى الغلط عم بقبله، عم بنغرم بعيونك والله بيقتلوا، كل ما غبت عني بيشتاق. يا غايب غايب أنا قلبي دايب، عم فكر في على موقع djkimo.com.